السلام عليكم. قصتنا اليوم عن بصرى الشام. طبعا بصرى الشام في سوريا من المناطق التاريخية والقديمة والمعروفة جدا. المهم القصة حصلت في سنة 72، في رجل شاب سوري ينقال له أحمد. طبعا أنا غيرت اسمه حفاظا على الخصوصية، لأن تعرفون أنتم نهاية القصة ليش غيرت الأسماء. المهم أحمد هذا سبحان الخالق، رجل ربك عطاه قوة بدن شيء مو طبيعي. الولد متعافي طول بعرض، عنده ذكاء شيء رهيب، وكان معروف جدا في المنطقة اللي هو عايش فيها. هو أخلاق وحبوب وطيب وكذا، لكن الولد كان شوي مثل ما تقولون جلف، يعني شديد، ما تحملها مرة واحدة، يبي له أربع حريم. فكان متزوج بنت، وهالبنت هذه الظاهر رقيقة وما تحب الإنسان الحمش على قولتهم، أطلبت منه الطلاق. ليش يا بنت الحلال؟ قالت أنا صراحة ما أقدر أعيش مع هذا، هذا من يتحمله؟ لا طبخ، لا غسيل ملابس، لا يعني عشرة، لا أي شيء. وفعلا يوم سمع أن هذه هي الأسباب وأنه ما في عيب إلا أنه متعافي زيادة على اللزوم، قال لها ما أشوف إن شر، قام وطلقها. يوم طلقها والناس كلهم في هالقرية سمعوا السالفة أن ليش زوجته طلبت الطلاق من أحمد، لأن الولد يعني 50 حصان، مو نفس الرجاج اللي الحين حصان واحد. المهم سمعت فيه بنت، أنا بسميها كذلك، بغير اسمها، بسميها تهاني، ما أدري يسمون سوريين يسمون تهاني ولا لا. المهم سمعت تهاني بالسالفة. طبعا أحمد كان حلم كل فتاة، منو ما تبي رجل يعني ما لهدوم على قولتهم، والإنسان أخلاق وشغيل وما يعبه شيء، وهذك اللي طلبت منه الطلاق يعني كيفها؟ ما تبي تعيش مع واحد بهالقوة هذه وهالحمشية على قولتهم، وداش طالع الكل يهابه وكذا. قالت هذا أنا أبي أتزوجه. والغريب أن تهاني كذلك بنت فرس، ما إلها أخت على قولة السوريين، والكل كان يحلم أنه يتزوج تهاني، لكن هي قالت أنا ما أخذ إلا أحمد. هذا اللي أصلاً سبب الطلاقة من البنت الأولى هو حلم كل فتاة، أنا أبي هذا. وفعلاً يوم وصل خبر قال والله يسع مباركة، وتزوج تهاني وعاشوا حياة سعيدة. وكانت تهاني تموت بتراب رجول أحمد، جاب منها 3 أولاد وبنتين، واستمرت حياتهم أبدا ما عندهم أي مشاكل، وأحمد أخلاق وأهل البلد كلهم يحبونه. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، تهاني فيها عادة سيئة، تحب القال والقيل على قولتهم، نقل الحكي، ومن بيت البيت، ومشاكلها كلها مع حريم هالمدينة بسبة السوالف. وكل يوم الثاني يجي واحد، يا أحمد أنت رجال ونعم وأخلاق، وعمرنا ما سمعنا عنك كلمة سيئة، لكن يا أخي فكنا من شر زوجتك. ليش يعني جاية تكلم زوجتي ومحرضتها علي، واللي يقول هذه زوجتك جاية خربت بيتي، وهذا اللي يقول كذا وهذا. وأحمد كل يوم الثاني يمسك زوجته، يا تهاني كفي بلاكي عن الناس يا عمي، خلاص فشلتينا، أهل المدينة كلهم يعني مو قادرين يكلمونك لأنهم حاشميني أنا، الله يخليك فكينا، أنا أحبك ومحترمك وانت يعني بنت اجاويد يعني ما انت مقصره، لكن فيك هالعاده السيئه هذه. المهم وتروح الايام وتجي لي وكل يوم الثاني جايبت له سالفه يشتكون عليها الناس. يوم الايام فكر احمد شلون يعقل تهاني، قال انا لازم اهددها بالشيء اللي هي تخاف منه، اللي هو شنو؟ افراق احمد او ان احمد يتزوج عليها. طبعا تهاني مثل ما قلت لكم تموت باحمد، تحبه وزوجها وابو عيالها. مسكها يوم الايام على سالفه من السوالف اللي ناقلتها للحريم ومسببه فيها مشاكل العائلات وكذا. قال شوف يا تهاني، اقسم بالله هذا اخر انذار لك. قالت له يعني شنو؟ يعني شو قصدك؟ قال شو ما بتعرفي قصدي؟ قصدي براح اجيب لك ضره. قالت له شو؟ شو ضره ما ضره؟ قال له شوفي اقسم بالله اذا سمعت شكوى ثانيه راح اتزوج عليك واجيب لك ضره تقعد على قلبك. سكتت. قالت له ان شاء الله ان شاء الله. طبعا تهاني اول مره تتلقى تهديد من احمد بهالموضوع، وهي عارفه احمد اصلا يعني الكل يتمناه من الحريم، يعني اللي مو متزوجات، يعني اللي تبي تتزوج تبي احمد، حتى لو انه متزوج تاخذه على سمعته وطيبه قلبه وعلى قوته وشهامته وافعاله فبدت تتوسوس الزوجه تهاني. قالت والله ممكن، انا شلون راح مبالي موضوع ان احمد يوم الايام ممكن يتزوج علي، او ممكن الموضوع مو علشان يعني مشاكلي، ممكن هو لقاها حجه علشان يتزوج وقاعد يفاتحني يمهد لي الموضوع. واحمد طلعاته كثير واصدقاء كثير وجماعته كثير وبنات جماعته كثير، ممكن. المهم وتقعد تهاني لمده شهرين وهي تفكر شنو الحل لهالموضوع. كبر عندها الموضوع، صار بالنسبة لها مثل يعني الحالة النفسية اللي خايفة من المستقبل وانه راح يتزوج عليها وممكن الضرة هذه تكون اجمل منها ويطردها ويجيب عيال يعني تفكير، تعرفون انتم مرات المرأة اذا فكرت خصوصا من ناحية زوجها ممكن يعني تبالغ. ما لكم بالطويلة، وشهرين حالتها من السيء إلى الأسوأ، إلى أن يوم الأيام قررت أنها تتخلص من أحمد. قالت أحمد يا أما لي يا أما بلا، ما يروح لحد ثاني. شو سوت؟ سوت لها سالفة ما تسولف. الحين أحمد إذا جينا للحقيقة، أحمد كان مجرد تهديد بالنسبة له، هو أصلا يحب زوجته ومكفيته والبنت جميلة، حتى بعد ما جابت العيال كل ما لا تجمل بعينه، ما كان في باله أصلا يتزوج ولا حاط في باله أن في وحدة ممكن يعني تاخذ مكان زوجته هذه. لكن هو اضطر انه يهددها في هالموضوع لانه يعرف باسها قوي وما تجي الا فيها الامور، هذا الامر اللي تخاف منه. لكن تهاني خذت الموضوع كنوع من التهديد ولازم تخلص منه. وتجي ذاك اليوم متجهزت له وكذا، راد من الشغل تعبان، وتسوي له ذاك العشاء الطيب وياكل أحمد لين يعني فول شبع، وقال أنا بروح أنام تعبت. قالت له نوم العوافي، وينام وتقعد تنتظره إلى أن غط بنوم عميق وبدأ يشخر، وهي عارفت أن نومه ثقيل، يعني إذا نام مستحيل أحد يصحي إلا اليوم الثاني. ما راح تفهم تقول هالزوج هذا يجي دائما تعبان وبعد ما كلا وكذا والحين من الشخير مبين انه تعب. فكانت دائما معودته انه ابدا ما حد يصحي اذا نام لين يصحى الصبح. فهذا نايم قرير العين على قولتهم. ايش سوت فيه؟ وتروح تجيب الشاكوش المطرقة وتجيب مسمار، تعرفون مسمار الحديد هذا؟ جابت لها مسمار تقريبا 9 ملي 10 ملي، لكن مسمار أخو أخته على قولته. وهو نايم وأحمد كثيف الشعر، وتجيب المسمار وتحطه فوق رأسه وين؟ يعني منتصف الرأس، طبعا ما لمسته إلى الآن، يعني مثبتة المسمار إنه يكون في منتصف الرأس، وتضرب المسمار بالمطرقة ضربة واحدة كانت كفيلة على إنه يدخل هالمسمار إلى داخل جمجمة أحمد. طبعا هي ضربة واحدة، أحمد فز لكن خلاص طاح مرة ثانية مات على طول. وترى سبحان الله مرات ضربة الرأس فيها أماكن، يعني كثير من الحوادث، يعني واحد يدخل فيه مثلا صيخ حديد ولا مسمار مرات ما يتأثر، لكن في أماكن جدا حساسة في الإنسان يعني أو مركز العصب هذا على طول يصاب الإنسان بالشلل الكام، وكذلك يصاب بالعمى والفقدان السمع ويفارق الحياة على طول. المهم هذه الضربة كانت في مقتل، المسمار اختفى من كثافة الشعر وأبدا لا نزف دم ولا بين أي أثر، فقط مسمار ولصق في الجمجمة وشعره كثيف ما بين. طبعا هي حاولت ان تمسح الاثار وكذا وخلت الموضوع كانه امر طبيعي، عيالها نايمين في غرفه ثانيه ولا حد حس في شيء. خلته الى اليوم الثاني الصبح، اول ما صحت وبدت تولول وتصرخ وتنادي الجيران الحقوا علي، احمد مو راضي يقوم، احمد مش عارفة شو فيه. يوم جو ولا قال يبا ميت الله يرحمه، جاهم طبيب جايبينه قبل يدفنونه، وتعرفون يعني الكلام في 72 مو على طول طب شرعي، لا يجيبون طبيب يمكن مال المدينة أو القرية اللي هم فيه ويفحصها، شاف ما في آثار ما في شيء عليه وكذا، قال هذا أصيب بجلطة. شلون أصيب بجلطة؟ لأن لما كشف على عيونه فتح عيونه وشاف في نفس العروق اللي تكون بالعيون فيها مثل شعيرات دمويه، هذه مرات سبحان الله كذلك صح الجلطات تسبب انفجار بعض العروق وكذا، ما توقع انه بسبب دخول المسمار الى داخل الجمجمه. فقالهم هذا اصيب بجلطه الظاهر هو نايم، الله يرحمه الله يرحمه. ويقومون وياخذون جثة أحمد ويغسلونها ويدفنونها. حزنت عليه فترة طويلة وهي أبدا مو راضية حتى أنها يعني تنزع الملابس السوداء هذه مات العزة، ليش؟ علشان تبين للناس أنها فعلا حزينة عليه. وتروح الأيام ولا حد حس في شيء، ادفنوا أحمد واختفى السر معه. قامت تهاني تربي عيالها الصغار وكبرتهم وكذا، وتمر 20 سنة، من يتوقع ان يوم الايام ينكشف هالسر؟ السر ما حد يعرفه الا رب العالمين، ثم تهاني والمقتول من بيتكلم؟ بعد 20 سنة توقع وش صار؟ هني الصدمات تجهزوا انتم. الصدمة الله يسلمكم، مدينة بصرة الشام مثل ما قلت لكم هذه مدينة أثرية وتاريخية، وكانوا دائما السلطات السورية تحرص وحاطة نقاط أمنية في جميع هالمدينة هذه، علشان يعني خايفين إن أحد يقوم يعني يسوي تنقيب عن الآثار، يحفرون ولا كذا، وصارت عدة حوادث مثل هذه. فكانوا حريصين إن أبدا ما حد يحفر في هالمدينة إلا بوجود السلطات الأمنية. لكن شنو صار؟ عندهم طريق يبي يمدونه في منتصف هالمدينة، فقالوا احنا ما نقدر نخلي هالطريق هذا يمر على يعني اكثر من منطقة، يعني ما نقدر. لكن في اماكن هذه احنا عارفين انه ما فيها اثار، اللي هو طريق المقبرة. يعني الطريق هذا يمر ياخذ جزء كبير من المقبرة اللي موجودة عندهم في بصرة الشام. قالوا خلاص اوكي، يمر من عند المقبرة لكن فيها يعني مقابر الناس. استدعوا أهالي هالمقابر، طلعوا تقريبا فوق 300-400 عائلة، بلغوهم أن تعالوا احنا راح ننقل المقابر إلى الجهة أخرى، لأن هالجهة هذه لازم يمر عليها الطريق وما في مكان ثاني غير هالمكان هذا. كان من بينهم قبر منه، قبر أحمد. الكلام هذا الحين في 92. نادوا، جاء الدور الحين على قبر أحمد وينادون عياله، قالوا تحفرون أنتم وإحنا نساعدكم. قالوا لا، إحنا نشيل رفات أبونا الله يرحمه، إحنا نشيله. وعياله كبروا، قعدوا يحفرون، وسلطات الأمنية موجودة والأجهزة اللي هم مثل البلدية أو اللي يساعدونهم في الحفار موجودين، يحفرون عياله لين طلعوا جثته. طبعا الجثة صار لها 20 سنة متحللة، ما بقى فيها إلا العظام. أو ينتبه الولد الكبير، لأن الحين الجثة صارت عظام، فلما يجمعونها راح التكوم على بعض. فعلا يوم شالوا الكفن وتجمع العظام على بعض، الولد انتبه على الجمجمة. الجمجمة بيضة، العظام كلها أبيض، ما فيها أي قطع، يعني لا لحم ولا شحم ولا حتى جلد إلا العظام. فشاف الجمجمة بيضة وفيها مسمار مثبت، المسمار ما تحلل، ويطالع الولد قال شنو هذا يعني، ويشوف طرف المسمار ويبلغ السلطات الأمنية اللي واقفة. قال في شيء أنا صراحة ماني عارف يعني، شوفي. قال تعالوا. ينزل الضابط اللي كان ماسك الموقع، قال هذا أبي متوفي من 72 وما أدري يعني، أشوف مسمار في جمجمته. يوم شاف الضابط قال لي فعلا، أو شنو سبب وفاة؟ قال لا، وفاته طبيعية، يعني أنا صحيح كنت صغير يعني ما كنت كبير أيامها، لكن هذا اللي إحنا نعرفه. قال الضابط لحظة شوي، بلغ القيادة عنده. القيادة قاموا يستفسرون يستعلمون عن هالرجل، قال لا يبا هذا متوفي وفاة طبيعية، لا مسجل قضية ولا شيء. قال زين، في مسمار مثبت في جمجمة راسه. قال يبا جيبوا الطب الشرعي، ويجيبون الطب الشرعي ويأخذون الجثة للمركز هناك علشان يعني يعاينونها. ولا هذا المسمار مثبت بالجمجمة بشكل قوي وحواليه آثار ضربة خفيفة، يعني حوالين الجمجمة اللي وسطها المسمار، كأن واحد حاط المسمار وضارب عليه المطرقة. قالوا لا، أجل هذا سبب وفاته، ما كانت جلطة، هذه جريمة قتل. منو ما منو، روحوا جيبوا فلان، جيبوا علان، وين زوجته؟ قالوا زوجته موجودة في البيت، جيبوها. قالوا والله ما تقدر تجي، المرأة كبرت ومريضة. مريضة بشنو؟ اسمه السالفة تهاني، بعد ما قتلت زوجها وقعدت تربي عيالها، بعدها بكم سنة أصيبت بمرض السرطان. مرض السرطان وين؟ بالرأس، منتشر عندها بقع في راسه وكل فترة وفترة يزيد. حتى المستشفيات اللي كانت تراجعهم وكذا قالوا لها ترى ما في حل، يعني المرض موجود مثلا في الرأس مو مثل لما يكون في اليد ولا في يعني في أجزاء ممكن نقدر نبترها، في الرأس خلاص يعني لازم تعالجين بالكيماوي وكذا وعلى الله. فكانت في بعض يعني المظاهر اللي تطلع عليها يعني أو ردة الفعل من هالمرض شنو؟ كان الصداع ما يوقف طول عمرها وهي مصدعة وآلامك. سبحان الله رب العالمين اللي منتقم حق هالزوج هذا. المهم قالوا وينها؟ قالوا في البيت وما تقدر، لأن خلاص المرض يعني تمكن منها بشكل كبير والمرأة على وشك وعيالها كانوا يرعونها. المهم جابوا لهم محقق وراحوا لها البيت. الأولاد يقولون مستحيل، ترى أمي لو تسمعون قصتها مع أبوي كانت تحبه وكذا، مستحيل أنتم شاكين في الوالدة. قالوا ما يخالفنا بنسألها. أو يدخل عندها المحقق وموجودين عيالها. السلام عليكم. قالت عليكم السلام، الحمد لله على السلامة وما يشوفين شر. قالت الله يسلمك، المرأة خلاص واصلة حدها في الرمق الأخير. ويسألها المحقق، قال لها يا أختي إحنا بعد ما كشفنا على جثة زوجك أحمد الله يرحمه لقينا في مسمار يعني في جمجمته، والموضوع الحين في شبهة جنائية، فالقصة صار لها الحين أكثر من 20 سنة، بنعرف من اللي قتل أحمد وشلون مات وشلون يعني أنت عرفتي أنه توفى وقتها. قال طبعا أنا اللي بلغت أن زوجي كان نايم ولما جيت بصحي ما صحى، وحضروا الجيران وقالوا أنه في جلطة. قالها زين من اللي توقعين أن ضارب أحمد بالمسمار يعني في جمجمته يعني في بيتك هو صح ولا لا؟ قالت نعم. منو هل يعني ممكن شخص غريب يدخل بيتكم؟ قالت لا ما في أحد غريب، أنا اللي ضربت أحمد بالمطرقة ويعني ثبتت المسمار في رأسه علشان أقتله. استغرب المحقق وعيالها انصدموا. أنت يما؟ قالهم لو سمحتم واحد تكلم، طلعوا برا كلكم. قال لها يعني تعترف يعني بكل سهولة؟ قالت والله أنا كنت أتمنى وأدعي ليل ونهار أن ينكشف الموضوع قبل أموت، وكل ما أبي أعترف أقول يعني ليش يعني خلاص أنا تبت إلى الله وتبت على قولتهم توبة نصوحة ورب العالمين يغفر لي، ليش أبلغ السلطات؟ لكن كذلك كنت أتمنى أن يتم كشف هالحقيقة هذه قبل لا أنا أفارق الحياة، والله استجاب دعائي سبحان الله لما جيتوا تبون تسوون هالشارع اللي يمر على المقبرة. قال إحنا مضطرين إن يعني نعتقلك. قالت أنا ما عندي مانع. قام وبلغوا النيابة وقالوا يبا هذه المرأة ترى على فراش الموت، يعني المرض يعني ماكل في جسدها وممكن توفى في أي لحظة، شلون نعتقلها ولا شلون؟ قال لهم وكيل النيابة إلى أن نخلص من التحقيق خلوا عندها حارس اللي هو رجل أمن يوقف عندها يعني هاليومين لين نخلص التحقيق ونروح ورد ونعرف بعدين شنو تفاصيل الموضوع. المهم يوم جاهم الشرطي طق الباب قال أنا مكلف بالحراسة إلى أن ينتهي التحقيق، ولا يشوفوا عيالها يبكون وعسى ما شاروا كذا ممكن أدخل بس عند المتهمة. قالوا المتهمة عطتك عمرها. هو سبحان الله يقول لك أول ما طلع من عندها المحقق راح بلغ النيابة هي فارقت الحياة، كانت تعاني لين باحت في السر اللي مخبيتها صار لها 20 سنة على ردة فعل وطيش منها ما كان متوقع أحمد إنه يقتل على إيد حبيبته وأم عياله. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، والله لا يهينكم. لا تنسون الاشتراك في قناة ولدكم بطلي، وفمان الله، مع السلامة.